الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم لو وكلت في الحج عن ميت ولم أخبر باسمه؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالله عز وجل هو المقصود بعبادة الحج بالقصد الأول، والله عالم بمن أخرجت هذه الوكالة عنه، فالله يعلم ما دار في قلبك في من تريد أن تخرج هذا المال للحج عنه، فسواء أخبرت الوكيل باسمه أو لم تخبره، لكن من باب الكمال أن تخبر هذا الوكيل باسمه حتى يكثر من الدعاء، حتى يهل باسمه، وحتى يكثر من الدعاء في المناسك باسمه. بل إن الوكيل إذا أخبر بالاسم وسمى رجلا آخر خطأ، فإن العبرة بما قام في قلبه، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اختلف نطق القلب ونطق اللسان فإن المعتبر بقصد القلب ونطقه لا بما خالفه من نطق اللسان ولفظه. فإذا لا بأس كونك تقول: خذ هذا المال وحج عن شخص لن أخبرك باسمه، ثم قال: اللهم لبيك عن من أرادني أن أحج عنه، فإن هذا مجزئ وتنعقد به النية، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو عليم بالمقاصد وعليم بذوات الصدور وعليم بالنيات. والحجة حتى ولو لم يسمي عليها صاحبها ولو لم يسمي الوكيل صاحبها فإنها تكون عند الله عز وجل ثابتة لصاحبها. لكن كما قلت لكم، إن الأفضل والأكمل أن تخبره بالاسم حتى يهل به ويكثر من الدعاء له باسمه في هذه المناسك، والله أعلم.